هذا الحديث له مناسبة، رواه الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وكان بعدما انحاز كل نفر إلى معسكرهم، انحاز المشركون إلى معسكرهم والمسلمون إلى معسكرهم، وبدأ القتال، وجدوا رجلا لا يدع شاذة ولا فاذة في المشركين إلا أحصاه، يعني يقتل كل من لقيه، فبهروا جميعا، يعني أشجع الشجعان من المسلمين ما عملش كده، إن هو بسيفه يدخل على المشركين ويقتل كل رجل يقابله. فقالوا يا رسول الله ما أجرأ فلان، إنه فعل كذا وكذا وما ترك شاذة ولا فاذة. قال هو من أهل النار. ده الرجل ده بيقاتل المشركين، بيقتل المشركين، فالمفترض أنه في صف الإيه؟ صف المسلمين، بل ويبالغ في القتل. أيوه يبالغ في القتل، فظاهر أمره أنه في الجنة، إنه لا إنه مع المسلمين، مع المسلمين. ده ظاهر أمره بالنسبة للدنيا على الأقل الأول، يعني أنه يقاتل في مع المسلمين ضد المشركين. فلما قالوا ما أجرأ فلان أو ما أجزأ عنا مثل فلان، قال هو في النار. قال يا رسول الله إن كان هذا في النار فمن منا يكون في الجنة؟ فقال رجل والله لأتبعنه، إن أبطأ أبطأت وإن أسرع أسرعت، لأعلم ماذا يفعل. فلما طعن هذا الرجل من قبل المشركين لم يتحمل الموت، ووضع سيفه بين ثدييه وقتل نفسه. الله أكبر. فلما حدث ذلك رجع هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت لك عنه، الذي قلت عنه هو من أهل النار، فعل كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ إن الرجل ليعمل الزمن بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. عمل أهل الجنة النهاردة هو مع المسلمين ويقاتل في سبيل الله، وهذا من أعظم القربات، تقاتل في سبيل الله، ذروة سلام الإسلام، وهو الجهاد. فهذا الذي يبدو للناس، ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هو من أهل النار لظنه الناس من المقربين، بما أبلى من البلاء الحسن في إيقاع القتل في المشركين. ولما تدون أن يراقبه أحد ما ثبت في هذه الواقعة، ولكن تحري الصحابي عنه إنما جاء طبعا هذا هو الذي كشف أمره، لأن معنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الرجل ظاهر عمله الصلاح يقول أنه من أهل النار، وهذا كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام المختوم عليه قاله من أهل النار، بل من أهل النار. يعني ده إشكال ممكن يوقع الريبة أو يوقع الشك في نفس هذا الصحابي فتبعه، فكان أمره على هذا. فهذه الحاشية التي أردت أن أضعها بمناسبة قول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث.